أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أولم يروا يعني أعموا ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. كلمة شيء دي سموها جنس الأجناس، ما يقال له شيء. يبقى ما يقال له شيء يعني أدفع إيه؟ أدفع ما دام يقال لها شيء، يبقى دي اسمه أدنى الأجناس. فانظر إلى أي شيء في الوجود مهما كان هذا الشيء تافها ستجد له ظلا، بس الظل مرة يبقى ظل ثابت ومرة يبقى ظل متغير. الظل اللي في قاع البحار والظل اللي في قاع الأرض وبتاع ده ثابت، ما بيجيلوش الشمس في وقت من الأوقات، وفيه ظل يبقى ظل وبعدين يبقى شمس. يبقى إذن يتفيأ الفيء هو الظل الذي يعود بعد أن كان شمس موجودة وبعدين جه إيه ظل وبعدين الظل يروح وديه إيه الشمس. إذن فيه ظل ثابت وهو اللي ما تصلوش الايه الشمس، انما يبقى فيء امتى؟ اذا كان يرجع الى ما كان عليه. وتجد كل شيء يستعرض الشمس هيبقى له ظل. مع ظل يعني ايه؟ لان الجسم الكثيف حين يحجب الاشعاع الشعاع يجي من الناحية دي ومن الناحية دي، والمقابل للجسم ده ما يجيش فيه ايه اشعاع، يبقى فيه ايه فيه ظل. الظل ده له طولين وله استواء واحد. الطول في ساعة الشروق، ساعة شروق الشمس، يبقى كل ما يواجه الشمس ظله طويل الى ان يبلغ المغرب، وبعدين كل الشمس بتطلع شوية ايه الظل ينقص لحد ما يجي الايه الاستواء. الاستواء يبقى ظل الشيء في نفسه، ظله في نفسه، وبعدين يبتدي ياخد الايه اللي كان شمس بقى ايه بقى ظل، واللي كان ظل. الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى امر عام كل واحد شايف، ولذلك هيجي في آية ثانية يقول ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. الله إيه حكاية الظل دي؟ أما أنك لو نظرت إلى الظل وكيف يمتد وكيف ينحسر لا وجدت شيئا عجيبا. إيه العجيب فيه؟ أما أنك الظل يبقى طويل ساعة الشمس، كل ما تعلى الشمس شوية في الأفق الظل إيه؟ ساعة ما تشوف سير الظل سواء كان في الامتداد أو في النقصان تجد إنه يسموه انسيابي. انسيابي يعني إيه؟ أما لك الحركة نوعين، إما حركة انسيابية وإما حركة عن توالي سكونات بين الحركات. عقرب الساعة اللي أنت بتشوفه ده، بص العقرب الدقايق، عقرب الدقايق ده مش ماشي طوال، بل يمشي ويقف وبعدين ترتفع تلاقيه عمل ايه الله. يبقى اذا مرت عليه لحظة لم يكن ماشيا وبعدين جمع الفترة دي في النقرة بتاعة الرقاص اللي بيعملها عليه او البتاع اللي بيدور عليه ده الترس، ولا لأن معنى الترس بيعمل إيه؟ ساعة ما يجي الترس يروح زقه وبعدين يفضل ساكن لحد ما يجي الترس الثاني يزقه زقة ثانية. هي في عقرب الدقائق واضحة، إنما ما تدركهاش في عقرب الساعات. ليه؟ أم قال لك لأن الزقة فيه دي زقة دقيقة لدرجة إن العين المجردة ما تستطيعش تشوفها، انما في عقرب الدقايق بتشوفها تلاحظها كده تلتفت تلاقي نط ونط كل دقيقه بنطه، يعني الخمس دقائق اللي بين الخمس دقائق بخمس ايه بخمس قفزات. عقرب عقرب الساعات برضو كده، بس الأبزة بتاعته انت ما تدركهاش. ليه؟ لازم تكون التروس بتاعته أدق من الايه، ولذلك بتحصل الحركة بدون ما تشعر. إنما دي برضو حركة قبضية مش انسيابية. الانسيابية معناه إن كل جزء من مليون من الثانية فيه جزء من مليون من الحركة. الطفل الصغير إذا نظرت أمه إليه ساعة ما تولده ما يكبرش أبدا في نظرها، إذا فضلت بصله كده. إنما يكبر إمتى؟ لما تجمع شهر ولا تشوفش، وبعدين إيه؟ تبقى تشوف. يبقى تجميعة النمو في الشهر دي الإكبار. إنما كده بس أسلوب كده مش ممكن. ليه؟ قال لك لأنه ما بينموش كده. ده كل لحظة من الزمن فيها لحظة من الإيه؟ النمو. مش مثلا انه بينمو في اليوم ملي يبقى ال 24 ساعه تمر من غير نمو ويجي في الاخر كده يروح ناطع. لا، ده الملي ده هو اللي كبره في النهارده ماشي في طول الزمن. طب طول الزمن دي تبقى حركته ايه؟ تبقى حركه انسيابيه مش حركه قفزيه. قال لك ما هو الظل بهذا الشكل. بص بقى للظل كده. طب وده دليل على ايه؟ على ان الشمس مش ماشيه بتروس، ده الشمس ماشية بيكون كل لحظة من لحظاتها سير. يبقى إذا الحركة بتاعتها تبقى موجودة في كل لحظة ولا لا؟ يبقى في كل إيه؟ في كل لحظة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى جعل هذا صلاة وظلالهم بالغدو والأصال. كل شيء بيسبح وبيصلي إيه؟ وظلالهم بالغدو والإيه؟ والأصال. ليه؟ لأنه مش مركون إلى ميكانيكا، لا ده موصول بكل الدائمة. يبقى بقول أولم الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت خلقه إلى ظاهرة في الوجود وظاهرة كونية محسة وكل واحد يدركها في ذاته وفيما يرى من المرائي، بأن الشمس إذا سطعت كل ما يكون له جر يبقى حائل بين الأرض وبين ضوئها، فيحصل له ظل والظل يتناقص، وبعد ذلك إلى أن يصل الاستواء يبتدي يتزايد، لكنك لا تستطيع أن تدرك حركة الإيه؟ حركة هذا الإيه؟ حركة هذا الظل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، من شيء. إحنا قلنا من دي يعني الابتداء، يعني ما يقال له إيه؟ ولذلك هناك بده يعمم الفكرة التسبيحية في الكون كله، يقول لك وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ما دام حاجة يطلق عليها شيء يبقى اللي بتسبح بإيه؟ تسبح بحمده. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، يتفيأ أن يرجع الظل بعد ما كانت شمس يبقى ظل، عن اليمين والشمائل. شوف الأداء القرآني، عن اليمين مفرد والشمائل جمع. ليه؟ أم قال لك لأنه لما أقول أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء جاب أقل حاجة خلاص، وبعد ذلك قال ظلاله. لما تجمع دا ودا ودا أو لما خلق من شيء يتفيأ ظله، إنما قال إيه؟ لكن أصل من هنا أفادت العموم، ما جاءني من رجل، من عموم أي رجل. وما دام قال من شيء يبقى كل ايه؟ يبقى كل شيء، يبقى فيه واحده وفيه ايه؟ جمع. ما دام فيه واحده وفيه جمع جاب في اليمائن والشمائل، واحده للافراد وواحده للايه؟ واحده للجمع. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، سجدا خضوعا لله. طب ايه حكايه الظل والسجد والغضب؟ ام قال لك ليه؟ لان كون كل لحظة من لحظات الزمن فيها حركة من حركات الظل دليل على أنها موصولة بالقائل الأعلى كن فيكون. يبقى ساجدة لله ومسخرة ولا لا؟ وإحنا قلنا إن فيه فرق زمان بين الشيء تعده إعدادا كونيا والشيء تعده إعدادا قدريا. إزاي؟ يعني اللي عمل قنبلة وزبطها زمني ده عدها إعداد كوني، بمعنى انك انت لما تحطها وتيجي الساعة لحد كده يحدث لها ايه؟ الكون مش كده بقى، الكون قدر كله دائما في انتظار كن فيكون، كن فيكون، كن فيكون، مش مسألة مظبوطة كده. ولذلك يقول لك ايه، الشمس هتقعد تدي ضوءها ومش عارف ايه وبتاع، ايوه لما يخلص الضوء العالم مش عارف يجرى له ايه. نقول له لا يا اخوي، ده المسألة مش مظبوط ميكانيكيا، لا ده مظبوط قدريا، قدريا بان كل حاجة لها ايه كل. ولذلك يقول الحق كل يوم هو في شأن. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقلنا إن ما من شيء، أي كل شيء من بداية ما يقال له شيء، وشيء كما قلنا هو لعموم الجنسية، فكل ما يطلق عليه شيء يكون ساجدا لله. إذن فشيء وإن كانت مفردة دلت على الإفراد مع العموم، لذلك جاءت اليمين مفردة والشمائل جمع لتشمل الأمرين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال سجدا أي كل هذه الأشياء تسجد، تسجد لله. ونحن قد عرفنا السجود فيما كلفنا الله به من ركن في الصلاة، وهو منتهى خضوع الذات من العابد للمعبود. فنحن نخضع واقفين ونخضع راكعين ونخضع قاعدين، ولكن أتم الخضوع يكون بأن نسجد لله. لماذا كان أتم الخضوع أن نسجد لله؟ قال لأن الإنسان له ذات عامة، وفي هذه الذات سيد للذات، بحيث إذا أطلق انصرف إلى الذات وهو الوجه. ولذلك حينما يعبر الحق سبحانه وتعالى عن فناء الوجود يقول كل شيء هالك إلا وجهه، فكأن وجه يطلق بها الذات وابتغاء وجه رب، وجه ربك الأعلى ولسوف يرضى الله. إذن فالوجه يعبر به عن الذات، وحيث أن الوجه يسجد في الأرض لله تبقى الذات كلها خاضعة، لأن أشرف ما في الإنسان هو وجهه وقد خضع في الأرض. إذن نحن عرفنا السجود بأنه منتهى خضوع العابد للمعبود بكل ذاته. طب ولماذا قال الحق سبحانه وتعالى في المسألة الجايب الظلال وسجدا، والظلال سجدا؟ قال لك إيه؟ ليه؟ لأن الظل لأي شيء، نرى الأشياء التي لها ظلال إما أن تكون جمادات كشجر مثلا، وإما أن تكون بناية، وإما أن تكون جبل، كل شيء له ظل. إنما أشياء الجامدة ثابتة، فظلها دائما يكون ثابتا لا يتحرك، لكن ظل إنسان أو حيوان يمكن يتحرك فيه. فالحق سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل في الخضوع التام بالظلال. إزاي؟ لأن ظل كل شيء لا يفارق الأرض أبدا، ظل كل شيء لا يفارق الأرض أبدا. إذن ضرب المثل لمنتهى الخضوع بالظلال. والظلال حين تكون على الأرض تمثل الخضوع الايه الكامل. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يرتفع بمسألة السجود من الجمادات في ظلالها، يقول وظلالهم بالغدو والآصال، يعني الذوات تسجد والظلال. ولذلك بعض العارفين يتعجب من الكافر، يقول له أيها الكافر ظلك ساجد وأنت جاحد، ظلك إيه ساجد وأنت جاحد.